الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا تقدم الكلام عن مسألة النسيان والسهو إذا أفطر الإنسان أو ارتكب المفسد بسببه. قلنا الصواب أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة على الراجح، والحديث مذهبي كما كان مالك يقول رحمه الله، ويعتذر لمن خالف بأن الرواية لم تبلغه. فقد قدمنا الآن الدليل الخاص في الموضوع، أما الدليل العام فعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. ولهذا اجعلها هذه قاعدة عندك في كل ما يتعلق بالمفسدات أو المفطرات أو محظورات الإحرام، إذا ارتكبها الإنسان ناسيا فالصواب أنه لا شيء عليه، لأن الناسي معذور. وما هو النسيان؟ النسيان يقولون هو ذهول القلب عن شيء معلوم، ذهول القلب عن شيء معلوم. طيب، وهناك أيضا سبب آخر من أسباب من الأسباب التي تجعل هذه المفسدات أو المحظورات، محظورات الحرام كما سيأتيك، لا تؤثر في العبادة، وهو الخطأ. الخطأ إذا ارتكب الإنسان مفسدا من المفسدات خطأ فلا شيء عليه. دليله قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فهنا نفى الجناح، والجناح المراد به الإثم. الإثم فمثلا لو جاءت امرأة تذوق الطعام، وسيأتي أن المشهور من المذهب أنه مكروه، فقالت هكذا بالملعقة دون أن تقصد، هل هي قاصدة؟ لا، أرادت أن تذوق فشفطت ما في طرف أو ما على طرف الملعقة حتى وصل حلقها ونزل جوفها، فالصواب أنه لا شيء عليه. تمضمض بوجور، نعم، ما يوضع في الفم يسمى وجورا، وما يوضع في الأنف يسمى سعوطا. تمضمض بالماء أو استنشق قال فنزل، ايش نقول؟ لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه لم يتعمد. السبب الثالث الإكراه، لو فعل شخص شيئا من هذه الأمور مكرها فالصواب أنه لا شيء عليه. الدليل قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان هذا في الكفر فما دونه من باب أولى. إذن ثلاث أشياء: نسيان والخطأ والإكراه. الجهل كذلك، الجهل كذلك، قد يكون الإنسان جاهلا بالشيء، والجاهل لا يؤاخذ بجهله. والجهل في الصيام إما قد يكون جهلا بالوقت، قد يكون إيش؟ جهلا بالوقت، فهذا لا يجب عليه القضاء. دليله يعني كيف الجهل بالوقت؟ لو أن شخصا ظل يأكل ويشرب حتى طلع النهار وهو يعتقد إيش؟ أن بداية الصوم من هذا الوقت، من هذا الوقت هو يعتقد هذا، ما عنده غير هذا من العلم، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. ما الدليل؟ لأنه خطأ. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم، قصة عدي بن حاتم قصة مشهورة في البخاري ومسلم. عدي بن حاتم أخذ عقالين، عقالين، والعقال رباط ما يربط به البعير، عقال أبيض وعقال أسود. ووضعهما تحت الوسادة. وفي ذلك الزمان لم تكن ثمة مصابيح، يعني متى تضيء الغرفة والحجرة؟ إذا طلع النهار، إذا طلع النهار. فكان عدي بن حاتم يأكل ويشرب حتى يميز بين الخيطين الأبيض والأسود. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فتبسم، هو تأول قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لأن كلمة من الفجر لم تنزل بعد، الذي نزل من الآية إلى كلمة الأسود فقط، فظن أن جميع الخيوط، فأتى برباط أسود وأتى برباط أبيض وجعلهما تحت الوسادة. فشرع يأكل ويشرب حتى يميز، حتى وقت التمييز بين اللونين. طيب، وهذا يقتضي أن يكون بعد الفجر، صحيح ولا؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فتبسم وقال إن وسادك إذا لعريض أن سد الأفق، يعني الوسادة التي تنام عليها سدت الأفق، عريضة جدا لأنها سدت الخيط الأبيض والأسود من الفجر. فنزلت الكلمة من الآية، هذا سبب نزولها، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من إيش؟ من الفجر. ولم يأمره بالقضاء، ولو أمره لوصل إلينا. طيب، إذن مسألة الأكل. طيب، ولكن لو ذكر، هب أنه الآن قال هكذا وذكر أنه صائم، يرجع بالكأس ولا يواصل؟ يواصل، يواصل. متى ما ذكر وجب عليه التوقف. طيب، لو أنه شرع يمضغ الطعام، يمضغ، فذكر، هل يبلع ولا يلفظ؟ يلفظ، لا يبلع، لا يجوز. طيب، لو أنه ذكر في وقت الابتلاء، هذه مشكلة. هذه يقول العلماء في كلا الحال، يقول بعضهم في كلا الحالين يفطر، لأنه إذا بلع، هو الآن بلع في وقت التذكر أفطر، وإذا لفظ يكون قد تعمد القيء فأفطر من جهة الجهتين. لكن الصواب أنه إذا شق عليه لفظه بلعه ولا حرج عليه، لأن هذا مشاق، إيه هو هنا الطعام، الطعام هنا، وين تطلع روح؟ إذن يبلع ولا شيء عليه. طيب، قال ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر، وهل هذا يشمل جميع المفطرات؟ لأنه قال من أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء، وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة. ظاهر الكلام جميع المفسدات والمفطرات، حتى الجماع اختلف العلماء في مسألة الجماع. منهم من قال الجماع لا يمكن أن يقع ناسيا، لأنه لا بد أن تذكره امرأته، ولكن قد يطرأ النسيان عليهما جميعا، يمكن. فلو طرأ النسيان عليهما هل عليهما شيء؟ نفس القاعدة، ليس عليهما شيء. طيب، لو قال إنه جامع خطأ، يعني إيش؟ ما تعمد، نقول هذا غير ممكن، هذا غير ممكن، لا بد أن يتعمد. لكن لو جامع ثم تبين له أن الفجر قد طلع، وهو يظن أن الليل ما زال باقيا، فالصواب أنه لا شيء عليه، الصواب أنه لا شيء عليه. مع أن بعض أهل العلم في مذهب مالك وأحمد وغيره رواية عندهم يلزمونه بالقضاء. طيب، مكره، لو أكره على الجماع، هذه فيها تفصيل. قالوا إما إذا كان الرجل فلا يمكن. كيف لا يمكن؟ لأنه لو أكره ما استطاع. لكن المرأة قد تكره، المرأة قد تكره، فإذا أكرهت المرأة إيش نقول؟ إذا أكرهها زوجها فلا شيء عليها. الدليل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا في الكفر، وما دون الكفر من باب أولى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا يقتضي براءة الذمة من كل شيء. رفع عن أمتي الخطأ وما يترتب عليه، والنسيان كذلك، وما استكرهوا عليه كذلك. فهذا يقتضي براءة الذمة وعدم انشغالها بشيء، لا بقضاء ولا بكفارة. قال: فعليه القضاء، وإن أفطر ساهياً فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة. الصواب أنه لا وجه للتفريق. ثم قال: ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره. لا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره. لا بأس، البأس الحرج. لا بأس بالسواك، السواك معروف. هل المراد بالسواك السواك اللي يباع في الأسواق، اللي كانت تتسوك به المرأة في الزمن القديم، هذه القطع السوداء والخضراء، السواك الحار يسموه؟ ليس هذا. السواك هو عود الأراك المعروف الذي اشتهر أمره للحمد ولله الحمد أخيرا في بلادنا، هذا يسمى سواك. لا بأس به في جميع نهاره، هذا هو المشهور من المذهب وهو الصحيح، خلافا لمذهب الشافعية والحنابلة، يقولون يكره بعد الزوال. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والسواك إذا تسوك زالت هذه الرائحة، فزال أثر العبادة. ولكن هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن هذا الخلوف هل هو منبعث من الفم أم من المعدة؟ الثاني، من المعدة. حتى ولو تسوك يبقى. إذن الصواب إيش؟ جواز السواك للصائم طيلة النهار، مع أن كثيرا من الناس يستنكر هذا، يرى الصائم يتسوك يقول: كيف تتسوك؟ يعود هو مشهور من مذهب مالك أو في مذهب المالكية، وقال طيلة نهاره كذلك. لماذا قال طيلة نهاره؟ هذه إشارة خلاف يسمونها، لأن هناك من المذاهب كمذهب الشافعي وأحمد بن حنبل يكره السواك بعد الزوال. العلة بيّنت لكم، أنها قالوا أن هذا يزيل رائحة الفم التي هي أحب إلى الله من ريح المسك. والصواب ما عليه المالكية، ما عليه المالكية. طيب، ما هو الدليل؟ الدليل بقاء الحديث على عمومه وإطلاقه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فقول عند كل صلاة يشمل رمضان وغير رمضان، يشمل وقت الفطر ووقت الصيام. ولكن لو قال قائل: هذا سواك يتحلل. ايش معنى يتحلل؟ يعني يتفتفت. نقول: هذا قد يكون مكروها، قد يكون ايش مكروها. ليش؟ لأن بلع أو ابتلاع هذا الفتات يفسد الصوم، فهو الآن إما أن يبتلع هذا الفتات، وإما أن يكثر من التفل، وهذا التفل إذا أكثر منه عطش أو عطش. فإذا كان يتحلل إذن يتجنبه. طيب، وجدت في الآونة الأخيرة مساويك مطيبة، ما أدري تعرفونه ولا، مساويك مطيبة، سواك بنكهة النعناع، وسواك بنكهة الليمون، وسواك بنكهة الهندي نكهة، وسواك بنكهة الفراولة. طيب، فأنت إذا تسوقت وجدت الطعم، طعم الليمون ولا طعم الفراولة ولا طعم النعناع، فهذا يفسد الصوم. إذن لا يتسوق بما هو مطيب. لماذا؟ لأن ثمة مادة. طيب، لو قال السواك فيه مادة، يعني الآن هل السواك الذي لا بأس باستعماله وقت الصوم اليابس أم الرطب؟ هو فيه نوعان، فيه يابس وفيه الرطب، اللي يكون من أمه من شجرة الأراك، رطب وحار جدا، ولذلك يباع أغلى من السواك اليابس. ماذا نقول؟ نقول كله مجزئ، لعموم الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وأل تفيد الاستغراق جميع أنواع السواك سواء كان يابسا أم رطبا على الصحيح، لأن بعض المالكية قال بشرط أن يكون إيش يابسا لا رطبا، لأن الرطب فيه نكهة فيه نكهة. طيب قال ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره. قال ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره، إذن يشمل جميع أجزاء النهار سواء كان الصوم واجبا أم مستحبا في رمضان أو غير رمضان، له أن يتسوك له أن يتسوك. طيب قال ولا تكره له الحجامة، السواك عرفناه الآن، هل حكم المعجون معجون الأسنان كالسواك؟ نقول المعجون قوي النفوذ، معجون الأسنان قوي جدا صحيح ولا، فهو يبقي ماذا نكهة وطعما في الفم، ولذلك يجتنبه الصائم. طيب لو حك أسنانه بالفرشاة دون معجون لا بأس بذلك، لا حرج لا حرج إذا حك أسنانه دون معجون، أما بالمعجون فلا يفعل ذلك وهو صائم، فيفرق بين السواك وبين معجون الأسنان. قال ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير، الحجامة ما هي حجامة الوجه ولا حجامة الرأس، المراد بالحجامة انتزاع الدم الفاسد من البدن، انتزاع الدم الفاسد من البدن، والحجامة سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، حتى جاء في الحديث أنه ليلة الإسراء ما مر على ملأ من الملائكة إلا أوصوه أن يأمر أمته بالحجامة، فهذه وصية الملائكة لمن؟ للأمة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم، واحتجم في غير الإحرام، احتجم بين كتفيه وعلى كاهله على ظهر قدمه، ثبت عنه أنه احتجم، واحتجم في رأسه عليه الصلاة والسلام. ولكن الحجامة هل هي سنة مطلقا ولا سنة لمن احتاجها؟ الثاني، الصواب أن الحجامة سنة لمن احتاجها، ولها فوائد كثيرة جدا ذكرها العلامة ابن القيم في زاد المعاد في الطب النبوي، فإذا هاج الدم بالإنسان بعض الناس يهيج بهم الدم، صير عنده حب الخمول والركون إلى النوم والفشلة وما إلى ذلك، نقول احتجم فيها خير، وهي تعين على الحفظ كذلك، وإذا كانت في الرأس فإنها تخرج منه الأبخرة الفاسدة، وما إلى ذلك من هذه الفوائد الجمة للحجامة. طيب، الحجامة بالنسبة للصائم، يعني انتزاع الدم، المشهور من مذهب المالكية أنه لا يكره له الحجامة، وكذلك هو قول الشافعي وأبي حنيفة، فالجمهور على أن الحجامة لا تفسد الصوم، لا تفسد الصوم. واستدلوا بما في البخاري حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، ولكن الإمام أحمد حكم على هذه الزيادة الأخيرة بالشذوذ، قال هذا لا صح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه عند أهل السنن أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، ولأنه مر على رجلين يحجم أحدهما صاحبه قال أفطر هذان. طيب، الذي ينتزع الدم منه أفطر، ما هي العلة أولا؟ ثم الحاجم لماذا أفطر؟ كان الحاجم يستعمل قارورة من زجاج يجرح مكان الحجامة ويأتي بهذه الزجاجة ويضعها على الموضع ويشفط يمتص، فالغالب أنه إذا امتص الدم يدخل إلى حلقه، لأجل ذلك أفطر. طيب، والمحجوم؟ لأن الحجامة تضعفه، لأنه دم خرج منه، فإذا ضعف يحتاج إلى قوة فلذلك يفطر. القول بأن الحجامة تفسد الصوم من مفردات مذهب الإمام أحمد، أما الجمهور على خلاف ذلك، ومنهم المالكية، ولهذا المالكية ماذا قالوا؟ قالوا ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير. شو معنى خيفة التغرير؟ يعني إذا خاف أن يغر بصومه، يعني بأن يضعف فيغر بصومه، ففي هذه الحال تكره له. طيب، لو قال أنا صائم الآن وهاج بي الدم، أو عندي أوجاع في رأسي أو في ظهري وأنا أريد أن أحتجم الآن مريض، إيش نقول؟ احتجم. فهل عليك القضاء؟ على رأي الجمهور لا قضاء عليه، وعلى رأي الحنابلة عليه القضاء. فهذه من مسائل الخلاف. أهل الحديث أو مذهب أهل الحديث على أن الحجامة تفسد الصوم، ذهب إلى ذلك ابن القيم وشيخ الإسلام وغيرهما. نعم، والمسألة إذا أراد طالب العلم أن يحررها فلينظر في كتب الفروع، يجد هذا الخلاف. لكن لو اجتنبها في الصيام لكان أولى له وأحوط. أما في الليل، يعني نستطيع أن نقول له اصبر شوي حتى تفطر احتجم أنت، لكن وانت صائم لا تفعل. وهل يشمل ذلك التبرع بالدم؟ قال بعض العلماء يشمل، لأن الدم إذا تبرع به قد يكون أكثر من الحجامة. حجامة يستخرج كأس ولا كأس ونصف، والتبرع قد يكون كيس، صحيح ولا؟ فيضعف. ولهذا الذي يتبرع بالدم وش يعطى؟ يعطى شيء من الفيتامين، فيتامين سي، شيء من الجبن أو البرتقال أو السكر، لأن هذا الطعام الذي نأكله وش يصير؟ أكثره يصير دما، صحيح ولا؟ بحكمة من الله عز وجل. طيب، وهل يشمل ذلك من أصيب في حادث؟ طيب، هل يشمل ذلك من طلب منه تحليل الدم في المخبر، مخبر التحاليل الطبية، يقول له عندك تحليل؟ نقول ينظر إلى الكمية، إذا كانت يسيرة لا شيء عليه، وإذا كانت كثيرة الأحوط القضاء، يفعل والأحوط أن يقضي. طيب، هل يشمل ذلك أيضا لو أصيب في حادث سيارة فخرج دم كثير منه؟ إيش نقول؟ هذا لم يفعله باختياره، هل يفسد صومه؟ لا يفسد إلا إذا أفسده بالطعام والشراب. إذا قال الأطباء مثلا خرج منه دم كثير عليه أن يأكل ويشرب، هذا يأكل ويشرب وجوبا، يحرم عليه أن يصوم، وهل عليه القضاء؟ نعم عليه القضاء. إذن مسألة الحجامة الخلاصة فيها المشهور من مذهب المالكية أنه لا يكره، لا تكره الحجامة إلا إذا خاف التغرير. ايش معنى التغرير؟ يعني أن يغر بصومه، يعني أن يضعف فيحتاج إلى الأكل والشرب، هذا هو المشهور من مذهب المالكية، وعليه أيضا قول الجمهور. طيب ألحقنا بالحجامة ماذا؟ التبرع الكثير بالدم، تبرع بالدم الكثير. هل ألحقنا التحليل؟ إذا كان كثيرا، أما إذا كان يسيرا فلا يضر. هل يلحق من أصيب في حادث فخرج منه دم كثير؟ لا. ولذلك لو جرح الصائم، هب أن الصائم جرح سقط أو قطعت أصبعه أو ما شابه، هل يفسد صومه؟ لا يفسد صومه. فليس خروج الدم من الإنسان مفسدا للصوم، ليس خروج الدم من الإنسان مفسدا للصوم. طيب آخر مسألة، قال ومن ذرعه القيء في رمضان فلا قضاء عليه، وإن استقاء فقاء، نعم وإن استقاء فقاء فعليه القضاء. ومن ذرعه بالعين، ذرعه يعني غلبه. طيب من ذرعه القيء يعني من غلبه القيء في رمضان. أكد ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله على الحكم بقوله في رمضان، حتى لا يفهم القارئ أن هذا في النافلة أو في صوم واجب غير رمضان كالقضاء مثلا أو النذر والكفارة، بل قال في رمضان. فلا قضاء عليه، ليس عليه قضاء. طيب ولكن هل يمسك؟ إيه نعم، إذا كان لا قضاء عليه يلزم منه أن يتم صومه. طيب ومن استقاء فقاء، من استقاء يعني من طلب القيء، من تعمده، فقاء يعني تقيء بأي وسيلة، بالأصبع وهو ما يسمى بالانتغار بالغين، الانتغار يدخل أصبعه، أو مثلا يتعمد النظر إلى ما يعاف، يأتي الجيفة ويظل يستنشق فيها حتى يتقي، أو مثلا يتعمد شم القديد، بعضهم يتقي إذا شم القديد مثلي أنا، إذا أردت أن تكرمني يوما في بيتك طيب للقديد، ما أدخل من عتبة الباب أقول لك السلام عليكم، هلا غالب. طيب بعضهم هكذا يتقي، أنا أتقي مجرد أن أشم القديد، ولذلك في الرأس السنة الهجرية ما أجد بيتا أدخله، كل بيوت الأقارب فيها ريحة القديد، ما أدري عاد ما زال الناس على هذا ولا ما زال ولا بدأت تروح العادة. طيب ما هو الدليل على ما قرر؟ الدليل حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. إذن ترى أن ابن أبي زيد في هذه الرسالة أقواله في الغالب مبنية على إيش؟ على الأدلة، لتعلم أن مذهب الإمام مالك الذي تنتسب إليه مذهب أثري، يعني يعول على الآثار والأحاديث النبوية الصحيحة. إذن فرق بين من غلبه القيء، مثل المرأة التي تتوحم، مرأة في أول أيام حملها تتقيأ كثيرا، تصبح فقبل أن تأكل وتشرب تفرغ كل ما في بطنها من صفرة، صحيح ولا؟ هذا يسمى الوحم. هل هذا يضرها إذا أصبحت صائمة؟ لا، لأنه ذرعها يعني غلبها، غلبها القيء. واحد أكل وشرب وهو صائم، يعني أكل وشرب في السحور وخرج إلى عمله فداخ، داخ فتقيء، ايش نقول؟ هل عليه قضاء؟ ليس عليه شيء، لا قضاء ولا فدية، ولكن يجب عليه أن يتم صومه. لكن لو استقاء فقاء، هذا شرط، هذا شرط، ما قال لو استقاء فعليه القضاء، لأنه قد يستقي ولا يخرج القيء، يظل يدخل أصبعه يحاول يكاد أن يثقب حنجرته وما خرج شيء، ها، ويظل يقول ما في شيء، ما هو خارج، ها، ليس عليه شيء. إذن الشرط، ولذلك قال فقاء، فهذا حكم إيش؟ منوط بشيء محسوس مشاهد، ولهذا قال وإن استقاء فقاء فعليه القضاء. الدليل ومن استقاء فعليه القضاء، هذا عليه القضاء يقضي يوما. طيب لو استقاء بالتفكير يظل هكذا ساكت، فذكر منظر مزعج أو شيء، ها، ولهذا بعيد، هي يمكن أمور نفسية عظيمة، يعني أمر نفسي، هذا محل خلاف، منهم من قال لا، ها، نمشي يلا.